زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبقين. وقارون وفرعون وهامان. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة العنكبوت ذكر الله جل وعلا قصص عدد من الأقوام الذين عارضوا وكذبوا رسلهم، عارضوا رسل الصلاة والسلام. وهذا في معرض البيان منة الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو تثبيت له وتقوية لمواقفه لأجل أن يعلم أن هذا المسلك مسلك هام وشاق وصعب، ولكن العقبة حميدة. فسبق أن ذكر الله جل وعلا قصص نوح وإبراهيم ولوط وشعيب، ثم ذكر جل وعلا قصص أقوام آخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أعاد قوم هود في جنوب الربع الخالي قريب من حضرموت، آتاهم الله تعالى من القوة والشدة، ودعاهم هود عليه السلام إلى التوحيد فرفضوا أمره فأهلكهم الله تعالى بالحصبة. بالرمل بالهواء، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية تحمل أجسامهم إلى عنان السماء ثم تلقي بهم، فينفذ رأس أحدهم وكأن لم يكن له رأس، كأنهم جذوع نخل ميتة من زمان. وثمود ينحتون الجبال لتكون مساكن وغرف لهم، وظنوا أنهم بهذه القوة في حرز من أي عقوبة. ولما جاءهم صالح عليه السلام ودعاهم إلى التوحيد طالبوا منه دليلا وتحدوا بالدليل الذي يريدون، وكان في وديهم صخرة ملتاء، قالوا أخرج لنا منها ناقة عشراء يعني على وشك الولادة ولونها أحمر، طلع لنا من هذا الحصاد ناقة حمراء عشراء. فأخذ عليهم العهد والميثاق على أنه إن خرجت لهم أن يؤمنوا فخرجت، فآمن بعضهم ولم يؤمن الآخر، فعملوا ما عملوا من الإيذاء وقتل هذه الناقة بعد فترة، فتوعدهم بالعذاب فأخذتهم الصيحة. صوت شديد قطع قلوبهم في أجسامهم. يقول جل وعلا: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. عاد وثمود تبين لكم من مساكنهم، أي رأيتم مساكنهم، مساكن ثمود على حالها التي كانوا عليها يوم أن كانوا أحياء قبل آلاف السنين، وهي التي تسمى الآن مدائن صالح، بلاد الحجر. موجودة الآن على الحال التي كانوا عليها يوم أن كانوا أحياء، وعاد دفنتها الرياح، وقد شاهدها وشاهد آثارها كثير من الناس في أزمنة ماضية، وربما بعضها موجود الآن لم تطمره الرمال، وهي بلاد الأحقاف يعني كثبان الرمال. وقد تبين لكم من مساكنهم، أي عرفتم هذه الأشياء وعرفتم أنهم بنوا حضارات هائلة. فهؤلاء ثمود نحتوا الجبال، وعاد بنوا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. تبين لكم قوتهم وبراعتهم في البناء والتشييد والنحت، وهذا يدل على قوتهم، فهم أقوى منكم أيها العرب. ويا أيها الناس الذين خاطبهم محمد عليه الصلاة والسلام في زمنه، أولئك كان عندهم حضارات أقوى من الذي أنتم به وقدراتكم محدودة أقل منهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم في الإصرار على الشرك وعدم الإيمان، فالشيطان يزين للإنسان الضلال فيظن أنه على الحق، وهذا تعريض بمن خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام الذين يعبدون اللات والعزى ومنات و360 صنم حول الكعبة. وهو تبيين أن هذا العمل عمل باطل، وأن إصرارهم عليه من بسبب ما زينه لهم الشيطان. وإلا فالعقلاء يعرفون أن الصخور والحجارة لا تصلح للعبادة، وأن الذي يصلح للعبادة هو من يفعل، وهذا الفعل يكون فيه قوي، وهذه القوة تكون متميزة، وهذا التميز يعني لا يغلب. وهذه الآلهة كلها لا تعمل شيء، والذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم والرسل قبله هو دعوة إلى عبادة من هو على كل شيء قدير، ومن قدرته أن أحياكم ويميتكم ويرزقكم ويدبر أموركم. إذن هذا هو الذي يصلح أن يعبد، وما عداه ومن عداه لا يصلح، لأنه لو كان قادرا فقدرته محدودة وصلاحياته معدودة في أشياء قليلة. فالذي هو على كل شيء قدير هو الذي يصلح للعبادة، ومن قدرته أن خلقكم وخلق أفعالكم وهيأ لكم الأجواء التي تعيشون فيها، لكن الشيطان زين لهم هذا فاتبعوه. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، وكانوا مستبصرين، صدهم عن السبيل يعني الطريق الحق، صرفهم عن سبيل الله الصراط المستقيم البين الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وكانوا مستبصرين يعني عقولهم ما هم مجانين، يفهمون يعرفون ان هذا صح وهذا غلط، لكن كبراؤهم وزعماؤهم يعرفون أنهم إذا اتبعوا هذا النبي ويقول عليه الصلاة والسلام، سواء كان محمد عليه الصلاة والسلام أو من قبله، أنهم إذا اتبعوا هذا زالت سيادتهم. فالله تعالى سجل عليهم الموقف أنهم كانوا يعرفون صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم يحافظون على المكانة الاجتماعية. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، قال له جليس السوء أبو جهل ومن معه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولما أنهم نوطشوا في صدق محمد عليه الصلاة والسلام في الرسالة قالوا: نعلم أنه صادق، لكن تبرينا وبني هاشم في السقاية والرفادة وساويناهم، أما أن يكون منهم نبي ولا يكون منا نبي هذا أمر لا نقبله. ولهذا قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لو أنزل على واحد من الزعماء الكبار في مكة ولا في الطائف كان ممكن أن ننظر في المسألة، لكن ينزل القرآن على رجل يتيم فقير ما يصلح ولا نقبل. كذلك أولئك القوم في الأمم السابقة يعرفون صدق الرسول المرسل إليهم عليه الصلاة والسلام، لكنهم لا يقبلون حفاظا على المكانة الاجتماعية المرموقة التي يعيشونها يخافون أن تزول وتسلب منهم ويكونون أتباعا لهذا النبي، فيغيب دورهم في اتخاذ القرار. ولهذا قال عنهم جل وعلا وكانوا مستبصرين، يعني يعرفون أهل معرفة وبصر لكنه العناد والتحدي والمكابرة. ثم ذكر جل وعلا نوعا آخر من تلك الأمم المعاندة، فقال جل وعلا وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. قارون ابن عم موسى، وممن آمن به، لكن ابتلاه الله تعالى واختبره بكثرة المال، فجمع مالا عظيما لو جمع العصبة من الأقارب لهذا الرجل ما استطاعوا أن يحملوا المفاتيح المصنوعة من الجلد، والمفتاح الواحد طوله طول الأصبع. قيل حمولتها لو وضعت على البغال 60 بغلا. هذه المفاتيح، ما إن مفاتيحه لا تنوء بالعصبة أولي القوة. آتاه الله تعالى هذه الأموال ليختبره، فأصيب بالعجب والكبر والغرور والخيلاء. وكان موسى عليه السلام يجلس للناس يعلمهم، فيمر قارون ولا يلتفت إليه أحد، فقال أنا عندي الأموال الطائرة ولا يهتمون بي ويهتمون بموسى الفقير المسكين، لأفعلن ولا أفعلن، أي لو سوف أغير الصورة. فخرج على قومه في زينته، لبس الذهب وألبس جنوده وعساكره الذهب والحرير، وخرج على خيل، قيل 4000 من الخيل في زينته، ومعه كذا من الجواري، لأجل أن يلفت أنظار الطلاب الذين يتعلمون من موسى في مجلسه. فمر بموكبه أمام موسى ومجلسه العلمي، وكان من ضمن الحضور أناس عندهم جهل، فلما رأوا هذا المنظر المهيب التفتوا إليه، وإذا به كأجمل ما تكون المواكب، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الطلبة النبهاء النجباء ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فالتفت موسى إلى قارون ونبهه إلى أخطائه، وأن عليه أن يتقي الله وأن ينفق ما أعطاه الله فيما يرضي الله. وقال له أهل النصح والإرشاد أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. قال المال اللي عندي هذا إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنني عندي خبرة ومعرفة، الشفارة بكسب المال، هذا ليس من فضل الله ولا منة لأحد فيه. فخسف الله تعالى به وبداره الأرض، بدأ الخسف وهم في هذا الاستعراض العظيم الهائل، بدأت الأرض تنزل بهم، فصار يناشد موسى أن يدعو ربه للرحم، صلة الرحم بينه وبين موسى، فلم يستجب له. وإذا فر أحد منهم إلى أي موقع من الأرض، المكان الذي هو فيه انخفض، نزلوا قدر القدم ثم إلى الركبة ثم إلى الحقب ثم إلى السرة ثم إلى الكتف ثم غطتهم. قال بعض المفسرين إنه ورد في بعض الآثار أنهم كل يوم ينزلون مقدار قامة إنسان ويستمرون على هذا إلى يوم القيامة. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويل، كأن الله يبسط رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. فهذا الإنسان الذي أنعم الله عليه فاستعمل النعم في المعاصي ونسي نعمة المنعم، عاقبه الله بأن أهلكه بهذه الطريقة، فهو وماله خسف به. وما استطاع أحد أن ينتصر له، لا خدمه ولا حشمه ولا أنصاره، كلهم معه. وهذا مصداق قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذا موعظة لنا لكل إنسان ينعم الله تعالى عليه بصحة أو عيال أو مال أو مكانة، أن يستعمل هذه الأشياء فيما يرضي الله، وأن لا يحاسب الله، فإن الله تعالى بالمرصاد، والذي أعطاك هو الذي يستطيع أن ينتزع هذا الشيء منك، فلا تظن أنك بحولك وقوتك استطعت أن تحصل هذا، وإنما هو الفضل من الله جل وعلا. وأما فرعون وهامان، ففرعون هو ملك مصر وادعى الألوهية وادعى الربوبية، قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فاستعبد الناس وأذلهم واستذلهم. جاءه موسى الذي كان قد تربى في بيته، وقد سبق في سورة سابقة أن ذكرنا قصته بالتفصيل، ميلاده ونشأته والحوادث التي حصلت له. جاء إلى فرعون وهو يحمل معه دلائل وعلامات تدل على صدقه، عصاه يلقيها فتصير حية، ويده يدخلها ثم يخرجها بيضاء من غير برص، ثم يعيدها ثانية وتعود كما كانت، ويأخذ الحية وتعود عصا، ثبت لدى فرعون أن موسى صادق، لكن لو أنه صدقه صارت السيادة لموسى، فرعون صار واحد من الناس، فلا يريد أن يكون هذا. هامان هو رئيس الوزراء، هو الوزير الأول لفرعون، قال له ابن لي صرحا، يا هامان ابن لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى، ابن لي برج عالي كأعلى ما تكون البروج عشان اطلع فوق اشوف الذي يذكر موسى ان له اله فوق، وهو يعلم انه كاذب في هذا العمل وان موسى عليه السلام صادق، لكن لا يريد ان يزول ملكه ومكانته. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. موسى عليه السلام جاء فرعون بتسع آيات، الحية واليد والطوفان والجراد والضفادع والدم والغرق والجذب والقحط وفي كل مرة يطلبون منه الإمهال وإزالة الكرب ويؤمنوا، فيدعو الله ويزول عنهم ما يوجونه من شدة على أن يؤمنوا فلا يؤمن، فكان آخرها هو الغرق. فأغرق الله تعالى فرعون وجنوده ونجى موسى، فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، أي أصيبوا بالكبر والإيذاء والتطاول على عباد الله. قال جل وعلا وما كانوا سابقين، أي مفلتين وهاربين من قضاء الله وحكمه فيهم. لما أن المباراة حصلت بين موسى والسحرة وكانت النتيجة هي الفشل الذريع لفرعون، حيث أن عصا موسى أكلت جميع ما عمله السحرة لحظة، وكان في مشهد من الجمهور العظيم، فانهار فرعون وعرف بالهزيمة، وزاد على هذا أن السحرة آمنوا، فاتخذ قراره الحاسم بتعذيب السحرة وتقطيع أيديهم وأرجلهم وصلبهم حتى يموتوا، ولم يكتفي بهذا بل أنه سوف يتابع موسى ويلاحقه ومن آمن معه. فموسى عليه السلام خرج، فلما بلغ الأمر فرعون نادى في جنده في جميع الأقطار لأجل متابعة موسى وإهلاكه ومن معه لئلا يعود مرة ثانية ويعمل نفس العملية. فلما وصل موسى ومن معه إلى البحر نظروا إلى ورائهم فإذا فرعون في أثرهم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، الهلاك حاصل، يا إما أن نهلك بالغرق في هذا البحر أو يهلكنا فرعون بهؤلاء الجند، لأن عدد قوم موسى المؤمنون معه قليل بالنسبة لمن مع فرعون لا يسوي شيء. فكان المؤمن الواثق بربه موسى عليه السلام قال كلا، النتيجة ليست كما تتوقعون، كلا إن معي ربي سيهدين سوف يدلني ويرشدني إلى طريق ننجو فيه من هذه الورطة، وحينئذ فلا نخاف، ليس هناك هلاك لنا نحن. فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، جاءت ريح ونفخت قاع البحر فصار أرضا يابسة، والماء السائل صار كأنه جليد ثابت كأنه مقصوص بسكين، جدار كأنه جبل. فدخل موسى ومن معه وخرجوا مع الجهة الثانية. فلما رأى فرعون الأمر هكذا تردد وخشي هل يدخل أو لا، وهو يستعرض قومه ويثبت له